بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن مقبلون على أيام شريفة فاضلة اختصنا الله عز وجل بها، جعل فيها الله عز وجل الرحمات، وأودع فيها البركات، ورفع الله عز وجل فيها الدرجات، وحط الله عز وجل فيها الخطايا والسيئات، فتح الله عز وجل لنا فيها أبواب الجنان، وغلق الله عز وجل أبواب النيران، ويسر الله عز وجل أمر الطاعة، وعسر أمر المعصية، وأمر مناد ينادي علينا أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. استجاب الله عز وجل لنا فيه الدعوات، استجاب الله سبحانه وتعالى لنا فيه الدعوات، وجعل الله سبحانه وتعالى لنا، وجعل لأولادنا ولأيامنا وأوقاتنا، جعل الله سبحانه وتعالى البركات. أعتق الله عز وجل رقاب عباد من النار، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه ما يطهر صيامنا من اللغو والرفث، وما يكون طعمة لفقراء المسلمين. شهر هو في الحقيقة بستان الخيرات، والعبد يتنقل من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، فهذا صيام وهذا قيام، وهذه قراءة للقرآن، وهذا جود وكرم وإطعام طعام، وهذا اعتكاف وهذه عمرة، وهذا التماس لليلة القدر، وهذا اجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وهذا إخراج زكاة فطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهذه فرحتان، فرحة بالصوم وفرحة بالفطر، فرحة بالفطر في الدنيا وفرحة بالصيام في الآخرة. هذه شفاعة الصيام والقرآن، وهذا باب يدخل منه الصوام هو باب الريان، وهذه جنان يرتع فيها أهل الإيمان. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إنها لأيام شريفة فاضلة جعلها الله عز وجل لنا، وعلينا عباد الله أن نرتع في جنان الآخرة، أن نرتع في جنان الدنيا قبل أن نرتع في جنان الآخرة. إنما تسعد النفس بطاعة الله، إنما تسعد النفس بطاعة الله، وتسعد النفس إلى جوار الله، وتجد النفس الطمأنينة في ذكر الله، وتجد راحتها عند طاعة الله. أرحنا بها يا بلال. وجعلت قرة عيني في الصلاة. إنما العبادة تكون قرة العين في الدنيا، وتكون راحة النفس وراحة البال وطمأنينة وحسم لمادة الصراع بين الإنسان وبين فطرته. إن الإنسان فطر وجبل على طاعة الله، فمتى خالف الطاعة حدث صراع في نفسه وانشقاق، وحدث في نفسه فصام لا يلتئم إلا بطاعة الله عز وجل. ولذلك يجد أهل الطاعة سعادة ما بعدها سعادة، وأهل المعصية شقاء ما بعده شقاء. إنها لأيام يفرح بها المؤمنون، وأيام يشقى بها المنافقون والكافرون. وهذا شقاء إبليس حين صفد الله عز وجل الشياطين ومنعهم من الوصول إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. فتشبعت الأرض بالإيمان بين قائم وراكع وساجد، وصائم وتال لكتاب الله عز وجل، ومعتمر ومطعم طعام، وكل ذلك عباد الله يتم في يوم وليلة. شهر شرفه الله عز وجل بنزول القرآن، فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم الله سبحانه وتعالى به بصوت وحرف، وسمعه الأمين جبريل، ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير، نبراس لنا، سراج يضيء طريقنا إلى الله عز وجل، سراج يضيء طريقنا في الحياة الدنيا. هذا السراج أخرج الله عز وجل به العباد، أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كتاب سماه الله عز وجل الفرقان، فرق الله عز وجل به بين الكفر والإيمان، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر. فإن هذا الفرقان عباد الله هو الفارق بيننا وبين عبادة الشيطان الذين يعبدون الأهواء. أنزله الله سبحانه وتعالى لنا لكي نقرأه ونتدبره وكذلك نعمل به. وكل من هجره فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكيه إلى ربه سبحانه، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر التلاوة، إن قراءة حرف واحد من كتاب الله، قراءة حرف واحد من كتاب الله بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن قولك بسم الله الرحمن الرحيم بمئة وسبعون حسنة تأخذها في قولك فقط بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف بقراءة الآية؟ فكيف بالسورة؟ فكيف بالربع، بالحسب، بالجزء، بقراءة كتاب الله عز وجل كله؟ إن القرآن يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، كما بين ذلك ربنا سبحان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن أصحابهما. فإن القرآن يشفع لأهله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، فإن التعلم أولا يجعلك في مصاف الخيرين، ثم تعليم القرآن يضيف لك خيرية بعد خيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كتاب الله عز وجل نقرأ آياته ونتدبر هذه الآيات، ونقف عند هذه الأحكام الواردة في كتاب ربنا. وليعلم العباد أن الله عز وجل لم ينزل القرآن لكي نتعبد بتلاوته فحسب، وإنما أنزل القرآن ليكون حاكما لنا في كل شؤون حياتنا، في كل صغير وكبير ينبغي أن يكون القرآن هو الحاكم وهو المهيمن وهو المرجع في كل ما يعن لنا من أمر، وإلا لم يكن العبد مؤمنا. فإن الله سبحانه وتعالى بين أنه أنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون حاكما بين الناس، فقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الله عز وجل أنه أنزل القرآن لغاية، فإن اللام هنا هي اللام الغائية لتحكم، اللام هنا لام الغاية، فإن الغاية من نزول القرآن ومن أعظم الغايات التي أنزل الله عز وجل لأجلها القرآن هي أن يكون حاكما بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما بين الله عز وجل لك في كتابه. فإن الحكم ينبغي أن يكون كذلك، يحكم به النبيون والصديقون والشهداء وأتباع الأنبياء وكل من انتسب إلى دين الإسلام، فكل من انتسب إلى دين الإسلام ينبغي أن يرى أن المرجعية للقرآن، وأن القرآن هو المهيمن على كل الشان، أي على كل شؤون حياتنا ينبغي أن يكون القرآن مهيمنا عليها. لا نسير إلا بالقرآن، ولا نجلس ولا نركض إلا بالقرآن، ولا نتكلم إلا بقرآن، ولا نعمل إلا بقرآن، فإن حياتنا كلها ينبغي أن تكون مقيدة بكتاب الله عز وجل أمرا ونهيا، سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. إنما كان أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو دأب أهل الإيمان. أما أهل النفاق فإنهم يعرضون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عندما نقول ينبغي أن نحكم الشريعة الإسلامية تخرج أصوات النشاذ شاذة عن إجماع شعب أمتنا وعن إجماع شعب بلدنا الذي هو بطبيعته يميل إلى التدين وإلى حب الله عز وجل وإلى حب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن جموع هذا الشعب تحب دين الله عز وجل وتحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك تحب الله عز وجل، فهي تريد أن تستن بسنة نبينا وأن تقتدي به وأن تسير على دربه. لكن هناك أصوات النشاذ تمكنت من الإعلام تعلن أنها لا تريد الشريعة ولا تريد هذه الدولة الإسلامية التي يكون فيها القرآن هو المهيمن على كل شؤون حياة العباد، والذي يكون العبد فيه مستسلما لله عز وجل استسلاما حقيقيا كاملا لله سبحانه في كل شؤون حياته، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو كانت في غيرها من الشؤون السياسية، فينبغي أن تكون خاضعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل حكى لنا شأنهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا دعوتهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم فإنك تجدهم يصدون عنك صدودا. إن جماهير هذا البلد خرجت اليوم ملبية لدعوة المسلمين للخروج لنصرة الشريعة الإسلامية في ميدان التحرير وفي كل الميادين في كل المحافظات وفي ميدان القائد إبراهيم، والذي بدأت هذه الوقفة اليوم من صباح ذلك اليوم وتنتهي عند عصر هذا اليوم عند القائد إبراهيم، وكذلك في التحرير والتي تنتهي إن شاء الله في صلاة العشاء بغير اعتصام بعدها. خرجت الملايين تعبر عن حبها لدين الله عز وجل، عن اشتياقها لعودة التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من سمع اليوم ومن رأى هذا الحشد الجامع الغفير الذي اجتمع تلبية لنداء الشريعة الإسلامية حين حاولوا الالتفاف عليها، عندما قلنا لا مساس بالمادة الثانية من الدستور وهي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، عندها عرضوا ذلك على الاستفتاء الشعبي الذي كان نتيجته ما يقرب من 80% يريدون بقاء هذه المادة. الاستفتاء كان على المادة في الحقيقة وعلى المادة في الحقيقة ولم يكن على غيرها، وخرجت جموع الشعب تعلن في استفتاء لم تشهد له مصر مثيل. خرج النساء والرجال في طوابير على بعض المقار الانتخابية، وصل الطابور إلى ما يقرب من كيلومتر من الصباح الباكر، ومن قبل فتح هذه المقار الانتخابية كان الناس يقفون عليها ليقولوا نعم لبقاء المادة الثانية من الدستور، نعم لعدم المساس بها. ثم ما لبثوا أن علموا أن الشعب جميعا يريد تطبيق الشريعة، فأرادوا الالتفاف عليها بحذف الألف واللام أو بإلغائها، فلم يستطيعوا. وهذا الجمل، هذا الجمل الذي تزعم هذه آل إلى السقوط، لأن الله سبحانه وتعالى يذل من عصاه، فسقط سقوطا ذريعا أمام جموع الشعب بعد أن أفقده الله عز وجل صوابه، فأخذ يهدي بكلمات كالسكران الذي ثمل من الشراب فيقول كلمة يعادي بها طائفة هنا وطائفة هناك، حتى أجمعت جموع الشعب على كرهه وبغضه. وذلك لأن الله عز وجل إذا أبغض عبدا بغضه إلى عباده، فسقط سقوطا ذريعا. ثم أرادوا الالتفاف بجعل مواد فوق الدستور حتى يفرغوا هذه المادة من محتواها، يقولون نريد دولة مدنية، والدولة المدنية هي الدولة التي لا سلطة للدين عليها، أي أنها لا دولة لا دين لها. ويقولون هل يكون للدولة دين؟ نعم، نص الدستور على أن دين الدولة الإسلام، وعلى أن لغتها هي اللغة العربية، وتنص الدساتير في العالم على ديانة بل على مذهب مذهب هذا البلد ومذهب من يتولى رياسته، وهذا منصوص عليه في كل الدساتير الأوروبية والأمريكية وغيرها. فكيف يعاب علينا أن يكون لدولتنا دينا، خاصة إذا كان أعظم الأديان، خاصة إذا كان هو الدين وغيره ليس بدين؟ فإنهم يقولون اليوم أن الإسلاميين قد أخذوا ميدان التحرير، وأنهم رفعوا شعارات يقولون أن هذه الشعارات شعارات فئوية. انظر إلى هذه الحقارة والنذالة في الخطاب. هؤلاء لم يتعرضوا للنصارى بكلمة حين وقفوا عند ناس بيروا يرفعون الصلبان ويطالبون بدولة قبطية ويسبون الله ورسوله والإسلام. لم نسمع كلمة في وسائل الإعلام، بل ذهب البعض إلى الوقوف معهم تضامنا مع حقوقهم. واليوم تنعق الغربان لأننا نريد الإسلام. وإذا نظرت تعجبت، وإذا عرفت زال العجب. هؤلاء هم عملاء للغرب، دفع لهم 240 مليون دولارا في الفترة الماضية في 5 أشهر إلى هذه الفئات، لا نخص فصيل بعينه، ولا نتهم فصيل بعينه، لكن أعلنت ذلك سفيرة أمريكا واعترفت فصائل وجمعيات بأنها أخذت من هذه المعونات. والذي يدفع هو الذي يفرض فكرته، وهو الذي يفرض مبادئه، فهؤلاء يعملون لغير هذا البلد ولغير مصلحته، وهم يظنون أنفسهم كثيرين، وقد كان الميدان خاليا حين خلا منه الإسلاميون. واليوم وقد حشد الإسلاميون جهدهم ولم يذهبوا إلا النذر اليسير منهم في تنظيم شهدت له كل وسائل الإعلام الأجنبية أن تنظيم هذه الوقفة على أعلى درجة من التنظيم، وهي لا تمنع أحدا حقه في الطريق ولا في المرور دون أن يكون هناك شرطي واحد أو يكون هناك جندي من القوات المسلحة. فالمرور يسير طبيعيا حول الميدان دون أي عائق، وذلك لأن هناك جيش من المنظمين من الإسلاميين يديرون هذا المكان، ويديرون أمنه في داخله وفي خارجه وفي منصاته وفي شعاراته. لقد بكى اليوم الكثيرون وهم يسمعون هذه الشعارات الإسلامية التي تنادي بعودة شريعة الله إلى الحكم، إلى تحكيم شرع الله عز وجل، إلى تحكيم القرآن، أن تعود هذه الأرض، أن تعود هذه البلد إلى حضنها الأصيل، إلى حصنها الحصين، إلى دين الله سبحانه وتعالى. شارك في ذلك القاصي والداني، وأتت جحافل من كل مكان، فوصل أول ما وصل إلى هذا المكان بالأمس قوافل جاءت من النوبة ومن أسوان ومن الأقصر ومن قنا إلى أسيوط. جاءت أولا هذه القوافل التي جاءت من صعيد مصر، وتبعتها قوافل خرجت من الإسكندرية، ثم القاهرة الكبرى باتت في الميدان. واليوم ومنذ الصباح الباكر هناك مسيرات من كل جوانب البلد تسير إلى هذا المكان، حتى قالوا أنه لا يستطيعون عده، وإنما أقل ما يمكن قوله أنه تخطى المليون، وسيصل إن شاء الله إلى بعد صلاة الجمعة إلى أن يكون مليونين أو أكثر. والوقفة عند القائد إبراهيم امتلأت منذ الصباح الباكر، كل ذلك إعلانا لأنهم يحبون الله ورسوله ويحبون الإسلام ويريدون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وأن تكون بلدنا إسلامية، وأن تكون بلدنا إسلامية حتى يعم الرخاء على أرجاء البلاد، ويعم العدل، ويعم الأمن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحكيم بن حزام: لئن بقيت، يعني بعدي، لئن طالت بك حياة، لترين المرأة أي الضعينة تخرج من الحرة أي من المدينة حتى تصل البيت، لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله، ليس معها أحد. لو مشت من المدينة إلى مكة في هذه الجبال فإنه لا يتعرض لها أحد، لأن الأمن يعم في ظل دولة الإسلام، ويعم العدل كذلك في ظل دولة الإسلام، ويعم الرخاء كذلك في ظل دولة الإسلام. فإن عمر أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسله لكي يأتي بالزكاة أو يجمع الزكاة ويفرقها في فقرائهم، فيأتى له في العام الأول بثلث الزكاة، ثم في العام الثاني بثلثي الزكاة، ثم في العام الثالث بالزكاة كلها. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه قال: ما أرسلتك جابيا، أي تجمع أموالا تأتي بها إلى بيت المال، وإنما لتأخذ المال من أغنيائهم فترده في فقرائهم. فقال: يا أمير المؤمنين، ما وجدنا فقيرا يأخذ المال، ما وجدنا فقيرا يأخذ المال. في ثلاث سنوات عاش فيها معاذ بن جبل كان الناس يستهلكون الزكاة كلها، ففي عامه الأول من بقائه في اليمن جاء بالثلث، ثم في الثاني بالثلثين، ثم في الثالث بالزكاة كلها، ما وجد أحدا يأخذها لعموم الرخاء على كل البلاد. هكذا انتساب الناس إلى الدين يجعل هذه الأرض تنبت بالزرع والكلاء، وهذه السماء تمطر حتى يرتوي الزرع ويشرب الإنسان والحيوان، وهذه الأرض تخرج كنوزها. بعد تحكيم شرع الله عز وجل في المملكة العربية السعودية، وكانوا هم كنا ننفق عليهم والبلدان من حولهم، وكانوا فقراء أعراب حفاة عراة يسيرون خلف الغنم في الجبال يتنقلون خلف الكلأ والعشب والماء، ما لبثوا بعد تحكيم شرع الله عز وجل وإقامة دولة التوحيد الأولى التي أقيمت، ثم دولة التوحيد الثانية، نبع عندهم البترول حتى كانوا من أغنى هذه البلاد في العالم، وذلك لأنهم كانوا امتثلوا لشرع الله عز وجل. وكلما تخلف الإنسان عن دين الله كلما تخلف عن كل مقومات السعادة والرخاء. ولذلك عباد الله، نحن شاركنا بهذه الجموع التي خرجت، ونشارك اليوم في هذه الوقفة في الإسكندرية بعد صلاة الجمعة، تتوجه جميع المساجد إلى القائد إبراهيم لهذه الوقفة أيضا لإعلان تضامننا مع هذه الشعارات التي رفعت من إسلامية هذا البلد، ومن تطبيق شرع الله، ومن هيمنة كتاب الله على كل شؤون الحياة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم، وأن يحفظ الله عز وجل الواقفين في سبيله، وأن يمكن الله عز وجل لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإني أذكر نفسي وأذكركم بأن هذا الشهر شهر الرحمات وشهر البركات، وأنه يأتي علينا هذا الشهر في ظروف ضيقة يعلمها القاسي والداني، لفقد كثير من الناس أعمالهم خاصة أصحاب الأعمال الحرة، وهذا يرفع معدلات الفقر في بلادنا ومعدلات الحاجة، ويجعل الناس يتكففون في الطرقات، وأنتم تشاهدون زيادة معدلات التسول حتى من النساء الكبار، ومن نساء لا يبدو عليهن علامات الفقر قبل ذلك، ومن رجال ربما يكونون ذو هيئة لكنهم فقدوا أعمالهم في هذه الظروف الضيقة التي تمر بها البلاد. وهذا الشهر شهر الجود والكرم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن أجود بالريح من أجود بالخير من الريح المرسلة، فإنه يزداد جوده وكرمه وهو أجود الناس، كان يعطي عطاء لمن لا يخشى الفقر، كما صح ذلك عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد اعطني، فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهذا الأمر عباد الله في رمضان يزداد أجره ويعلو ويتضاعف عند الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره ولو على تمرة ولو على حسية ماء. ولو على شربة ماء تفطر بها صائما يكون لك مثل أجره، ولو على تمرة تطعمها إياه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يأخذ شق التمرة في يمينه، أي التي تتصدقون بها، نصف تمرة تتصدقون بها يأخذها في يمينه، فيربيها لكم، أي ينميها، فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، أي كما يربي وينمي أحدكم مهره حتى يكون جوادا، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد، أن شق التمرة يبلغ في الأجر مثل جبل أحد، وهذا الجبل طوله 3 كيلومترات، ويبلغ ارتفاعه في بعض المناطق إلى 300 قدم، وهذا يدل على عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والصدقة تطفئ غضب الرب. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقات. فإن من له مريض أو كان مريضا ينبغي أن يتصدق كثيرا، فإن ذلك قد يكون من أسباب علاجه ودوائه ومن أسباب شفائه، خاصة في شهر رمضان، فإن أطعام الطعام له ميزة، لأن الإنسان وهو صائم يكون محبا للطعام مشتاقا إليه، تتوق نفسه إليه، فإذا تصدق بالطعام في هذه الحالة يكون ممن أطعم الطعام على حبه، كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام الطعام وإنفاق النفقة مما تحب هي من أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان إذا كان صائما محبا للطعام تواقا إليه ثم تصدق بالطعام، كان ممن تصدق بما يحب الله عز وجل وبما يحبه، وهذا يجعله من أهل البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالأمر عباد الله يحتاج إلى من القادرين إلى النفقة ومن غيرهم إلى المشاركة، فإن الإنسان لا يستصغر شيئا يتصدق به ولو كان ب5 قروش، فإن الله إذا بارك فيها جعلها كثيرا ونماها وجمع عليها ما يكفي المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تصدقوا ولو بشق تمرة. وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تسألها شيئا، ومعها جاريتين صغيرتين، ابنتين صغيرتين، فدخلت عائشة تبحث عن شيء في بيتها فلم تجد إلا 3 تمرات، فلم تجد إلا 3 تمرات، فأعطتها للمرأة، فأخذتها فأعطت لابنتها هذه واحدة ولابنتها هذه واحدة، ثم رفعت الثالثة على فمها تأكلها، فوجدت الفتاتين تنظران إليها فشقتها نصفين، فأعطت لهذه النصف ولهذه النصف. تعجبت عائشة من فعل هذه المرأة ومن حنوها على ولدها، فحكت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له وقاية من النار. كثيرات من هذه الأرامل وكثيرين من هؤلاء الأيتام يعيشون بيننا مع تقطع دائرة الإحساس بيننا وبينهم. الصلة بيننا وبين إخواننا ضعيفة، ينبغي أن تقوى، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولأجل ذلك أقامت الدعوة السلفية في شهر رمضان مشروع المليون شنطة من التي تسمى شنطة الخير، والتي تجمع فيها بعض الأطعمة الجافة والتي يحتاجها المسلمون في شهر رمضان، لتوزيعها على فقراء المسلمين في عموم البلد. وبدأ هذا المشروع بداية بعشرة آلاف شنطة، وهو يزيد يوما بعد يوم. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للمساهمة فيه بالقليل أو بالكثير، يكفيك شرفا أن تساهم في هذا حتى وإن كانت المساهمة قليلة، فإن كثيرا من الناس ربما يعطي صدقة قليلة تكون أعظم ممن أعطى الكثير. فإن الذي يمتلك الملايين إذا أنفق مليونا فإن هذا يعد قليلا بالنسبة له، والذي ليس معه إلا جنيها فتصدق به فقد تصدق بكل ماله، وهذا يتميز عمن أنفق مليونا. فالأمر عند الله سبحانه وتعالى بإقبال العبد عليه وببذله في سبيله وباقتناعه بفعل الخير والمداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن نكون من بنات هذا الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وأن يكرمنا بأن نكون لبنات صالحة في هذا المجتمع المسلم، وأن يعين الله عز وجل فقراء المسلمين، وأن يغنيهم الله سبحانه وتعالى من فضله، وأن يتكرم الله عز وجل عليهم بمنه وفضله، وأن يمنع الله سبحانه وتعالى أبناء المسلمين من التسول والتكفف في الطرقات، وأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى العفة، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى لهم فيما أعطاهم، وأن يبدلهم الله عز وجل من الجوع شبعا، ومن الضمئرية ومن العري سترا، وأن يجعل الله عز وجل ذلك ذخرا لهم في الحياة الآخرة، وأن يقدر الله عز وجل لنا الخير أن نساهم في مشروعات الخير هذه التي نعين أنفسنا أولا، ونجلب الخير لأنفسنا أولا، ونطهر أموالنا أولا، ونمنعها من أن تكون كنزا نعذب به في الحياة الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الواقفين اليوم في كل ميادين مصر وفي ميدان التحرير لنصرة الشريعة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم، وأن يجنبهم الله عز وجل الزلل، وأن يجنبهم الله سبحانه وتعالى الانحراف والتخلي عن ثوابت هذا الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأشرار، وأن يجمع علينا الأخيار والأبرار، وأن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم انصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أرنا في أعدائهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم أحينا إلى رمضان، وأعنا على الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والعمرة والاعتكاف والاجتهاد في العشر الأواخر وشهود ليلة القدر، ووفقنا لإخراج زكاة الفطر، وأدخل علينا البهجة والفرحة والسرور والحبور بقدوم عيد الفطر بعده، وبفرحتنا العظمى عند لقائك وبصحبة نبيك في الآخرة يا رب العالمين. اللهم أسقنا من يده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وشفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا من باب الريان، واجعلنا ممن قيل لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسنجمع إن شاء الله التبرعات على المنبر بعد الصلاة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم الفقر والضنك وضيق ذات اليد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.